عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، هذا موجود أمامكم. في التعريف الاصطلاحي حد ثاني، التعريف الاصطلاحي هو حد ثاني، تعرفون المنطق. الحد التام للجنس والفصل القريبين. الآن هو يعرف النبي بأنه الإنسان، الإنسان جنس ما به الاشتراك. تريد أن تكتب أو لا تكتب هذا مشكلة يعني، بس حتى نوضحكم هذا الأمر. الآن قال النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة، بغير واسطة أحد من البشر. حتى نفهم هذا التعريف، هذا تعريف بحد ذاته، لا بد أن نبين ما به الاشتراك وما به الخصوصية والامتياز، ما به الاشتراك هو الجنس الإنسان. الإنسان جنس عام ما به الاشتراك، كل فرد من أفراد بني آدم إنسان، سواء كانوا أنبياء أم غير أنبياء، كلهم إنسان. فالإنسان جنس عام ما به الاشتراك، لكن لما أتى وقال المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، الآن لابد أن نبين من جهة الخصوصية هذا الإنسان له امتياز. النبي إنسان لكن له امتياز وله خصوصية، خصوصيته ماذي؟ المخبر عن الله، خصوصيته المخبر عن الله. الآن هذا المخبر عن الله هذا الفصل، فصل ما به الامتياز والخصوصية، ما به الامتياز والخصوصية. طيب النبي هو الإنسان المخبر، هذا غريب ولا لا؟ هذا الاصطلاح خلاص. طيب الآن نأتي إلى نفس الجنس، لما يقول النبي هو الإنسان هذا قيد بأي شيء يخرج هذا؟ يخرج الملائكة جنس عام ما به الاشتراك، يخرج الملائكة لأن الملائكة تخبر عن الله عز وجل لكنها ليست إنسان. الملك يخبر عن الله عز وجل إلا أنه ليس إنسانا. أرى أما بهذا القيد المخبر عن الله تعالى، كثير من البشر يصدق عليهم أنهم مخبرون، يصدق عليك أنك مخبر، ويصدق علي أني مخبر ويصدق على زيد أنه مخبر، لكن هل أنا وأنت نخبر عن الله عز وجل؟ أحسن. فإذا هو يخبر عن الله حتى يخرج ماذا؟ من يخرج؟ يخرج المخبر عن غير الله. فصل ما تبي الانسيان دور خصوصية، يخرج المخبر عن غير الله. عن غير الله تعالى. قال بغير واسطة. هذا فصل. فصل آخر. هناك أناس يخبرون عن الله عز وجل بالواقع. أحسن. وإن شاء الله يأتي مسألة الإيمان. وهل أنه يخبر عن الله بالواسطة أم من دون واسطة؟ لأنه هناك خلاف، هل علم الإيمان علم لدني أم أنه علم مكتسب من النبي؟ سوف يأتي وإن شاء الله نفكر حول هذه المسألة كثيرة. أنا كنت عندها طويلة حتى نفهم معنى الإيمان ونعطي الإيمان حقه. على اثنين نحن صحيح هو يذكر المصنف هذا بناء على رأيه، يذكر المصنف أن الإيمان يخبر عن النبي، لكن حسب ما يذكر أن يخبره عن الأمور الشرعية، لكن هناك علم اختص الله به الإيمان. يعني قد يخبر الإيمان عن الله بغير واسطة، لأنه يرى الملائكة ويسمع الوحي. وأنتم لو نظرتم إلى كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته، ولقد كنت أجاوب معه في حراء وكنت أراه ولا أراه غيري. من أراد الوقت لا شرح له في الفلاحة يجد هذا الكلام مفصلا عن أمير المؤمنين. ولقد سمعت أن الشيطان في المزل أو صنصر في الشيطان ظنة الشيطان خشية الشيطان على أبيعات على. إذن هذا الفصل لما يكون بغير واسطة هو عبارة عن عدم الواسطة. عدم الواسطة يخرج الإمام والعالم. الإمام والعالم يخبران عن الله عز وجل لكن بواسطة النبي. يعني لولا وجود النبوة ما أخبر الإمام ولم يخبر العالم. إن الإمامة هي امتداد للرسالة، يعني لا بد أن يكون الإمام الرسول أولا ثم بعد ذلك الإمام. فالإمام يخبر عن الله عز وجل بواسطة النبوة، وكذلك العالم. العالم يخبر عن الله من أين؟ أيضا بواسطة النبوة. الآن أنت ترجع إلى العلماء، العلماء من أين يأخذون الأحكام؟ من أوامر النبي، من نواهي النبي، من أوامر المعصوم منهم. فإذا بهذا القيد فصل آخر يخرج الإمام والعالم بغير واسطة في أحد من النبي في أي واسطة يخبر عن الله؟ يخبر بواسطة الوحي، بواسطة الوحي بغير واسطة أحد من البشر. على أخرج البشر وأثبت ماذا؟ أي هذا أمر واضح وضح. طيب الآن إذا تبين لنا هذا التعريف وعرفنا الآن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنبوة وبينا من خلاله القيود التي تفرض، نشرح في بيان حسن البعث. هل البعث حسن ام ليس بعثة الانبياء؟ هل هي حسنة ام ليست حسنة؟ جميع المسلمين وأرباب الملل والنحل على اختلاف أذواقهم وأديانهم وجماعة من الفلاسفة، مو كل الفلاسفة، لا جماعة من الفلاسفة، ذهبوا إلى أن البعث حسن عند البراهمة. تعرف البرهميون؟ جماعتكم يعني جماعتكم يقول وما صاحبكم بذجنون، ليس معنى انهم مصاحب لكم، لا يعني انهم من دينكم، ولا لا يسمون براهم. الهندوس عرفتم هؤلاء انكروا حسن البعث. كيف انكروا هذا؟ قالوا هكذا، يعني دليل، لهم دليل، استدلوا على انتفاء البعثة بأن النبي أو الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقل أو يأتي بما يخالف العقل، هذا دليل، إما أن يأتي بما يوافق العقل وإما أن يأتي بما يخالف العقل. هناك أحكام يستدل بها العقل تسمى المستقلات العقلية. نحن قرأنا كل الأشياء وحصل الأشياء، فصلنا حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، رد الأمانة حسن والخيانة قبيح. هل مما يحكم بها العقل؟ عقل كل إنسان يحكم، سواء كان من أهل الملة أو لم يكن من أهل الملة يحكم بها. طيب هؤلاء يقولون الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو أنه يأتي بما يخالف العقول، فإذا أتى بما يوافق العقول لا حاجة إلى بعثته، لأن العقل على كل الأحوال هو حاكم بهذه الطبقة، ما في داعي يأتينا، لأنه ما يأتي بشيء جديد. فحسب الحاكم، وإما أن يأتي بمخالفة العقول، إذا جاء بمخالفة العقول على أي شيء نحن نتبعه؟ لماذا نحن نتبع إنسان يخالف العقل؟ يعني أنتم الآن ودليل للوالدة الأولى يظن الإنسان أنه صحيح، لأنه إن جاء بما يخالف العقل وجب رد قوله، وجب رد قوله، ما في داعي إلى متابعته. لكن هذه شبهة باطلة، هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه سوف يأتي هناك فوائد للبعث، لبعثة الأنبياء. قاعدة اللطف يأتي، لأنه هذا واجب في الحكم في اللطف. نحن نقول لهم لم لا يكون بعثة الأنبياء وأن الأنبياء يأتون بما يوافق العقل، وتكون الفائدة في هذه البعثة هو تأكيد لما حكم به العقل. مثلا من باب المثال، العقل يحكم بوجوب إطاعة المولى. هذا حكم لا يحتاج إليه إطلاق. يجب على العبد أن يطيع مولاه، أن يطيع خالقه. كذلك العقل يحكم بوجوب رد الوديعة. إذا جاء النبي، بعث النبي وأنزل عليه أمر أن يبلغ الناس بوجوب رد الوديعة، أو يأمر الناس بوجوب إطاعة المولى، هذا الحكم الآن هذا أمر ثاني. هناك أمر أول العقل يحكم بوجوب رد الوديعة، ثم يأتي الرسول بالشرع ويأتي بأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا مو أمر، أمر بوجوب رد الوديعة برد الأمانة. هذا الأمر الثاني هو أمر جديد أو أمر تأكيدي، يعني هل يحمل على أنه تأسيس وأمر جديد أو أنه أمر تأكيدي وإرشادي إلى حكم العقل. الفلاسفة والحكماء حتى الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون هذا الأمر هو أمر تأكيدي بحكم العقل. وهكذا العقل يحكم بوجوب إطاعة العبد لمولاه، فإذا ورد أمر يقول أطيع الله، ورد هذا الأمر، هذا الأمر أطيع الله وأطيع الرسول، على أي شيء يحمل؟ هل هو أمر جديد أم أنه أمر تأسيسي، أمر تأكيدي وإرشادي لحكم العقل؟ لا، هو أمر تأكيدي. فمن مانع من أن يأتي الأنبياء بحكم يوافق حكم العقل لكنه يكون تأكيد بحكم العقل؟ هو شلون مانع؟ أي مانع؟ فإذا الشبهة التي استدل أو أوردها البرهميون شبهة هلا. إذن البعثة حسنة، فهمتم الآن؟ البعثة حسنة، خلينا نكتبها حتى شطر شطر أو قسم قسم من البحث نكتبه تباعا. لماذا قصدنا هذا الفجوة صار الفجوة باطل عكسي؟ نفس الكلام، أنت تأكيد، نفس الكلام تأكيده لحكم العقل. وذهب جميع السلام عفوا جميع المسلمين وأرباب الملل والنحل وجماعة من الفلاسفة إلى حسن البعث، إن البعث حسنة وليس كبيرة، ومنعت البراهنة ذلك. لماذا منعوا ذلك؟ واحتجوا على انتفاء البعثة كأن الرسول أو النبي إذا خلاف في الفرق بينهما، قسم منهم قال الفرق بين النبي والرسول أن الرسول جاء بشريعة والنبي لم يأتي بشريعة. قسم منهم يقول لا، الرسول من يأتي بكتاب والنبي لا يأتي بكتاب. قسم من الأنبياء لم يأتوا بكتاب ولم يكن لهم شريعة، ومع ذلك هم أنبياء ومرسلون. إدريس رسولا نبيا، نعم. فأما الرسول إما أن يأتي، إما أن يأتي بما يوافق العقل، وإما أن يأتي بما يخالف العقل. لا يكون من أحد هذين الاحتمالين، فإن جاء بما يوافق العقل، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إلينا حاجة، حادثا أو فاعلا، يعني ما جاء بشيء جديد وما أتى بشيء جديد. هل تحسن الحق؟ إذا جاء بما يوافق حكم العقل لم يأتي بشيء جديد فلا حاجة إليه، نعم، أو فائدة. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله، ورد قوله لأنه جاء بشيء يخالف العقل، عليكم لا حاجة إليه. فأي فائدة في رأسه؟ الجواب عن هذه الشبهة، هذه الشبهة باطلة، وهذه هي الشبهة باطلة. لماذا؟ لما يأتي من فوائد البحث. نحن نذكر فقط هذه الفقرة من فوائد البحث، وذلك أننا نقول وإن هذا رد علم، أمنا نقول لما لا يجوز أن يأتي أو أن يأتي الأنبياء بما يوافق العقل ويكون الفائدة فيه التأكيد بحكم العقل. ما المانع؟ أنتم تقولون لا فائدة في البحث، نحن نقول لا، هناك فائدة، الفائدة هي التأكيد بحكم العقل، التأكيد لحكم العقل. طيب الآن نتوصل إلى الدليل على حكم الفاسد. ما هو الدليل على حكم الفاسد؟ هذا رد للشبهة، لكن الدليل على حكم الفاسد، الدليل على حكم الفاسد هذا من جملة فوائد الفاسد، هذا من جملة فوائد الفاسد، وهذا رد على شبهة أنفرانكم، وليس دليلا، وليس دليلا على حسن الفهم، وإن تضمن فائدة من فوائد الفهم. الآن نأتي الدليل على حسن الفهم. الدليل على حسن الفهم، ما هو الدليل على حسن الفهم؟ أنها قد اكتملت أي البعثة. البعثة اكتملت على فوائد وخلت عن المقام، فكانت حسنة مطعم. الأمر إذا اشتمل على الفوائد وخلع عن المفاتن حسن أم لا؟ لا شك أنه حسن. وفوائد البعثة كثيرة جدا، كثيرة جدا. منها جملة الفوائد، صحيحا هناك عقل يحكم أو يستقل بالأحكام، لكن الدليل النقلي وهو الدليل الشرعي، الدليل النقلي يعبد الدليل العقلي فيما حكم به العقل. يعني بعبارة أخرى، هناك أحكام يختص بها العقل ويحكم بها. كيف نحكم بوحدة الصانع مثلا؟ توحيد. الدليل على التوحيد دليل عقلي أم سمعي؟ عقلي. كيف نستدل على وجود الخالق؟ عقل أم لا؟ عقلي. هذا حكم يحكم به العقل. الآن الدليل العقلي قام على إثبات وحدة الصانع على التوحيد. الدليل العقلي قام على إثبات صانع الوجود، صحيح أم لا؟ طيب، ورد دليل سمعي أم لا؟ ورد دليل سمعي. هذا الدليل السمعي يعبد ويثبت الدليل العقلي. الدليل السمعي من اين؟ الدليل السمعي من الشرع. إذن من فائدة البعثة أن يعتقد الدليل العقلي بالدليل السمعي. الدليل العقلي أيضا الدليل المادي قضية وليس كدليل. دليل عقلي ما في مثلاً دليل عقلي واحد، دليل عقلي واحد. نحن أثبتنا من خلال الأدلة العقلية أن هناك خالق، وأثبتنا من خلال الأدلة العقلية أن هذا الخالق واحد، هذا الصانع واحد. ثم ورد بالأدلة السمعية الشرعية عابدا للدليل. هذا الآن. ثم هنا كثير من القضايا الآن نطرحها إذا تبقى لدينا من الوقت شيء إن شاء الله نطرح بعض القضايا. هناك قضايا يستقل بها العقل، وهناك أمور وقضايا أخرى لا يستقل بها. يعني الحكم العقلي ينقسم الى قسمين، او ما يعبر عنه في الاصول بالملازمات العقليه. الملازمات العقليه تنقسم الى قسمين، انتبه هذا يعني من باب التوضيح، لانه البحث شوي بحاجه الى عمق ودقه اكثر، وهذا ينفعكم فيما بعد، مو الآن، ينفعكم في الكثير من القضايا، وإن كان ينفعكم الآن بالعقلية. الملازمات العقلية تنقسم إلى قسمين، قسم مستقلة وقسم غير المستقلات. إذن يعبرون عنها في علم الأصول المستقلات العقلية أو الملازمات العقلية المستقلة وغير المستقلة. فإذا هناك أحكام يحكم بها العقل مستقلا وهي فيما إذا كانت كلا مقدمتي القياس تتذكرون مسألة الحسن والقبح كلا مقدمتي القياس عقلي العدل حسن بأي شيء بأي حكم بحكم العقل وكلما حكمت بالعقل حكمت بالشرع إذن الصغرى عقلية والكبرى عقلية ينتج حكم شرع ينتج حكم شرع هذا يسمى مستقلات عقلية وهناك قسم آخر تفهمون أن بين الزعلان وعدنان وعدنان تعالوا بقى نفسه غير مش بيكم هذا بحث لا لابد من طرحه لابد من معرفته هل يعني لا نعطيه مثال مستقلات عقلية غير المستقلات العقلية انتبه هذا كلها يعبر عنه الملائمة كل هذا التعبير ملائمة هذه المستقلات العقلية هي عبارة عن مقدمتين صغرى وكبرى مما يستقل به العقل بالحكم ومما استقل به العقل بالحكم دون الاعتماد على الشرع حسن العدل فنقول العدل حسن لأي حكم بحكم العقل هذه ماذا تسمى صورة الكبرى كلما حكم به العقل حكم به الشرع هذه الكبرى تضمنت الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع الملازمة العقلية كلما حكم به العقل هذه الملازمة هنا حصل ربط بين هذين كلما حكم به العقل حكم به الشرع هذه الملازمة كلا المقدمتين عقلية ماذا تنتج العدل حسن بحكم الشرع أو مما حكم به الشرع لكن اعتمادا على اي شيء اعتمادا على هذا يعبر عنه بالمستقلات وهناك القسم الاخر غير المستقلات غير المستقلات العقليه احدى المقدمتين عقليه وهي الكبرى اما الصغرى فهي ليست عقليه وانما اتيت من علم اخر من بحث آخر من مصدر آخر الكبرى عقلية هنا الكبرى عقلية والصغرى شرعية مثلا الصلاة واجبة شرعية المقدمة صغرى صغرى عن كبرى هذه صغرى مقدمة شرعية عقلية شرعية من أين عرفت وجوب الصلاة؟ من أين عرفت؟ من الشرع لكن نحن نعلم أن الصلاة متوقفة على الوضوء فنقول وكل شايف هذه المقدمة ما كان واجبا شرعا فإن مقدمته واجبة كل ما أعطونا بالأطلاق من الشارع ما هي مقدمته متوقف على الوضوء فالوضوء واجب لكن بأي شيء هذه الكبرى إذن هنا العقل لم يستقل ماذا ينتج هنا فمقدمة الصلاة هذه عقلا واجبة بعد ذلك من ما حكم به العقل إذن هذه المقدمة الكبرى عقلية والصغرى شرعية لم يستقل العقل إذا عرفناها نقول بعض الأمور يحكم بها العقل مستقلا وإذا حكم العقل بها مستقلا فإذا ورد دليل من الشارع على وجوب التعبد بما حكم به العقل يحمل هذا الأمر على التأثير هذا واضح أما إذا كانت من الأمور التي لم يستقل العقل بالحكم بها لم يحكم بها العقل مستقلا كما في غير المستقلات العقلية هذه القضايا متوقفة على بيان الشارع هذه القضايا متوقفة على بيان الشارع وبيان الشارع من أين نعرفه؟ نعم هذا هو الشارع الله عدله من معناه لابد أن لابد من أن نبع لنا رسولا يبين لنا أنكم أنا صحيح صورت عليكم لكن القضية تتكلم شنو مثال أستاذ غير المستقلة؟ شنو مثال غير المستقلة؟ هاي شنو؟ هذا حكم الشرع حكم الشرع حتى لدى أن الصلاة واجب لكن الوضوء الصلاة متوقفة على الوضوء وهي واجب فإذا كانت الصلاة واجبة فهل مقدمتها واجبة أم لا بأي حكم حكم العقل هذه لم يستقل بها العقل واحد وكذا في مسألة الإهداء في حال الاضطراب الله عز وجل آمرك بالوضوء إذا لم تكن مضطرا آمرك بالوضوء للصلاة فإذا الوضوء واجب يجب عليك أن تأتي به للصلاة لكن بعد زوال العذر بعد العذر الآن أنت معذور لم تتمكن من الوضوء حتى مع وجود الماء كان تكون مريضا استعمال الماء يضرك او اليد مقطوع ان شاء الله بس ما حتى نشرب ايدك ايدك مكسوره احترق استعمال الماء ماذا يضرك ماذا يجب عليك؟ لا تيمم أو لم تتمكن من استعمال الماء لفقدانك يجب عليك التيمم تيممت وصليت بعد الصلاة قال يجب الإعادة لا تبكي لن ترى الأصول حتى في الدنيا يعيد ولا لا الآن زال العذر الله عز وجل وضع لك هذا العذر في حال الاضطرار وان سيصدق عليك انك كنت مضطر فانا الان ياتي هنا الماسي به حال الاضطرار هل يلزمه الاجزاء هل يلزم الاجزاء به عقلا او لا يلزم هذا حكم في الاجزاء فإذا هناك قبائل يستند الحكم فيها إلى حكم العقل مستقل، وقبائل لا، العقل لا يستقل بالحكم، يتوقف على بيان وبحث الخندق. فإذا نحن نقول من فوائد من فوائد بعثة الأنبياء، ما هي الفوائد التي حصلت؟ هذه إحدى الفوائد، وإن شاء الله يبقى عظمت المستاذ.